وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مبني على أحاديث ضعيفة لا تثبت، وبناء على ذلك فإن هذا الفعل محدث، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يشرع مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء، لا داخل الصلاة ولا خارجها.